كادح إلى ربك كذا. خلق الإنسان ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، مواطينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت استهلالا لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من مركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، من مسجد العارف بالله سيدي محمد ابن أحمد ابن المتجلي الفرغلي رضي الله عنه وأرضاه.